إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أولا تفتحوا قليلا يا إخوة أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما رزقكم وأنفقوا مما آتاكم واعلموا أنه ليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم لآخرتكم قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري ومعناه أن ما ينفقه الإنسان من ماله في حال حياته في وجوه البر والإحسان من الصدقات وإقامة المشاريع الخيرية والأوقاف النافعة وكفالة اليتامى وإطعام الجائعين وسد حاجة المحتاجين وإعانة المعسرين كل هذا يقدمه أمامه ويجد ثوابه عند الله مضاعفا أضعافا كثيرة فهو ماله الحقيقي الذي يبقى لديه ويجري نفعه عليه وما عداه فإن ملكيته له محدودة بحال صحته وسلامة فكره لأنه إذا مرض مرض الموت فإنه يحجز عليه فلا يتصرف فيه بصدقة ولا هبة بل لا يصح في هذه الحال إقراره بحق عليه لأحد فيا من أنعم الله عليه بالأموال قدموا لأنفسكم من أموالكم ما تشترون به منازل لكم في الجنة قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بعض الناس يجمع المال ويقول أؤمن به مستقبلي يعني مستقبله الدنيوي وهو لا يدري هل يعيش مستقبلا يتمتع فيه بهذا المال أو يموت ويتركه لغيره لكنه لا يفكر في تأمين مستقبله الذي لا بد له منه في الدار الآخرة بأن يقدم من ماله ما يجده مضاعفا أضعافا كثيرة وهو أحوج ما يكون إليه ثم انظروا يا عباد الله إلى كرم الله وفضله عليكم فإنه يشتري منكم ما تفضل به عليكم ويأمركم بالإنفاق مما أعطاكم ويقترض منكم مما آتاكم فيقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم ويقول سبحانه وأقرض الله قرضا حسنا ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة عباد الله ليس طلب التصدق خاصا بالأغنياء بل إن الفقير مطلوب منه أن يتصدق بما يقدر عليه ولو كان قليلا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم سلوة حتى تكون مثل الجبل وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم إن التصدق سبب لحصول الرزق والخلف من الله قال تعالى لا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أي يعطي بدله خيرا منه في الدنيا والآخرة ويعوض عنه أكثر منه فالصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فلا يتصور الإنسان منا أن من يتصدق به من المال أن ما يتصدق به من المال قد تلف وذهب بل يثق ويوقن أنه هو الذي يبقى له ويضاعف وما أمسك بيده فهو الذي يذهب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث صحيح ومعناه أنهم لما تصدقوا بها كلها إلا كتفها أخبر صلى الله عليه وسلم أنها بقيت لهم في الآخرة إلا كتفها الذي لم يتصدقوا به فإنه لم يبقى لهم ليبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن الذي يتصدق به من المال هو الذي يبقى لصاحبه وأن الذي يتصدق به هو الذي يذهب ويزول عن صاحبه ومنع الصدقة سبب لتلف المال قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصبح العباد فيه إلا من كان ينزلان ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلقا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا متفق عليه عباد الله عليكم بالأنفاق من جيد المال ولا تنفقوا من رديئه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يأمر تعالى بالإنفاق من جيد المال وينهى عن الإنفاق من رديئه ويقول كما أنكم لا ترضون بالردي لو دفعه إليكم غيركم فلا تدفعوه غيركم فإنه لا يرضاه فكيف ترضون للناس ما لا ترضونه لأنفسكم ثم أخبر سبحانه أنه غني عن صدقاتكم وإنما أمركم بالتصدق لأنفسكم فلا تقدموا لها الرديء فإنه لا ينفعكم كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي لن تكونوا من أهل الإحسان والتقوى والمنازل العالية في الجنة إلا إذا تصدقتم بأحب أموالكم. ولما نزلت هذه الآية بادر الصحابة رضي الله عنهم بتقديم أنفس أموالهم وأحبها إليهم تقربا إلى الله تعالى. فتصدق أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بحائطه الذي هو أحب ماله إليه كما وكان عند عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب جارية تعجبه فأعتقها وقال إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ابنه عبد الله كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به ابتغاء وجه الله. وقد وصف الله الأبرار بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكثير من الناس اليوم لا يتصدقون إلا بالشيء الذي لا تعافه أنفسهم أو يريدون أن يرموه في المزابل مما ذهب نفعه وقلت الرغبة فيه وهذا لا يفيدكم ولا يفيدهم شيئا كما قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعليكم عباد الله بالإنفاق من الطيبات فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا والطيب هو الحلال الجيد. واحذروا عباد الله من موانع قبول الصدقة التي منها أن يتصدق الإنسان وهو كاره. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أي ينفقون بغير انشراح صدر وطيب نفس ورغبة في ثواب النفقة. ومن كان كذلك فإنه يعتبر النفقة أو يعتبر النفقة مغرما ولا مظلما. ومن موانع قبول الصدقة المن بها. قال تعالى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أخبر سبحانه وتعالى أن الصدقة تبطل بالمن والأذى وهي أن يفعل مع من تصدق عليه مكروها من الأقوال والأفعال فهذا يحبطه به الثواب يحبط ثواب صدقته لأن إثم المن والأذى ما يغطيه ثواب الصدقة. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن بالصدقة منها ما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن موانع قبول الصدقة

اتقوا الله وقدموا لأنفسكم من أموالكم قبل مماتكم وانتقالكم واحرصوا على وضع الصدقات في مواضعها الصحيحة من إعطائها للمحتاجين من الفقراء واليتامى والمساكين والمدينين والمعسرين واعلموا أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها لما فيه من البعد عن الرياء والستر على الفقير الذي يستحي من أخذ الصدقة وإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة شرعية بأن يكون قدوة لغيره في التصدق أو أن يكون في مشروع خيري ظاهر كالإنفاق على المساجد فلا بأس بذلك قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير تحروا عباد الله بصدقاتكم المحتاجين المتعففين عن السؤال لأن هذا الصنف أفضل ما وضعت فيه الصدقات قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فهم لا يستطيعون الاكتساب ولا يسألون الناس تعففا وحياء يحسبهم من يجهل حالهم أغنياء من تسترهم قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة أو اللقمتان أو التمر أو التمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن أو يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه والسائل له حق على المسؤول فإن كان صادقا في أنه محتاج فلا إثم عليه وإن كان كاذبا فإنه آثم وما أخذه حرام وسحت وجمر من جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا أي من غير حاجة وإنما يسأل ليكثر ماله فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي والكد الخدش ونحوه وعن أبي عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مذعة لحم متفق عليه وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحمزة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري ومسلم ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يكفينا بفضله عما سواه Aujourd'hui, dans cette khutbah, on a expliqué l'importance de donner dans la cause d'Allah et dans le chemin d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapporté et rappelé dans plusieurs versets de donner de nos biens pour sa cause et pour sa religion et de donner aux pauvres et aux gens qui en ont besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans plusieurs des hadiths qu'on a mentionnés que la réalité des biens que tu possèdes, c'est les biens que tu donnes dans cette vie. Donc ce que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va rester pour toi au jugement dernier. Tandis que ce que tu gardes, eh bien ça va aller pour les autres, c'est-à-dire pour tes héritiers, et tu vas rien avoir de ces biens-là. D'accord? Eh bien c'est pour inciter les gens à donner le plus possible, parce que qu'est-ce qui va vraiment nous profiter au jugement dernier, c'est de qu'est-ce qu'on a donné pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de ministère qui s'occupe des mosquées. Il n'y a pas de wizard comme il y a dans les pays musulmans. Et certains musulmans, ils n'ont pas l'air de comprendre cette situation-là. Ils ont l'air d'imaginer que tout vient gratuit. Et les musulmans, illa man rahim Allah, on veut tout avoir tout gratuitement. Hein? On veut que tout soit gratuit. Mais la réalité, c'est autrement. Et tout le monde est réalisé et conscient que la situation est pas comme on s'imagine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Comment voulez-vous que l'islam avance dans ce pays ou ailleurs si on ne donne pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment voulez-vous que la cause de l'islam avance si on ne fait pas de sacrifice et si on ne fait pas d'efforts? On veut tout cuit dans le bec. Hein? On veut que tout nous soit donné comme ça sans aucun effort. On veut des mosquées, on veut des écoles, on veut des services, on veut de l'eau chaude, on veut de l'électricité, on veut tout ça comme si c'était un droit ou quelque chose qui nous revient. Hein? Et on ne veut pas faire d'efforts pour avoir rien de ces choses-là. Et certains parmi les musulmans, Allahu Musta'an, ils s'attendent même à ce que les koufars dépensent de leur argent pour aider la cause de l'islam, pour financer les mosquées, pour financer les écoles des musulmans. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent même pas dépenser de leur propre argent que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, mais ils veulent que ce soit les koufars qui défendent la cause de l'islam et qui aident la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'elle est partie notre tête? Où est-ce qu'elle est partie notre raison? Allahu Musta'an. Donc si vous voyez une mosquée qui défend la sunnah et qui combat les bid'ah et qui combat les mensonges et qui aide la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut faire avancer la cause de la da'wah, alors il faut l'aider. Et il n'y a pas de doute que parmi les gens qui prient ici et ailleurs, il y a des gens qui sont généreux et des gens qui ont compris l'importance de donner fi sabilillah et qui ont compris tout ce qu'on a mentionné dans cette khutbah de ahadith et de ayat du Coran et de la Sunnah. Alors il ne faut pas qu'on ait à vous demander quoi que ce soit dans ces choses-là. Et il faut que ce soit un réflexe de votre part. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous aider. Il faut donner à chaque 10 mois. Il faut que vous compreniez ça de vous-même et que vous le faisiez naturellement. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « لَنْ تَنَامُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » Vous n'allez pas atteindre la piété et la bonté jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous aimez. Hein? Donc c'est important de donner de ce que vous aimez le plus. Hein? Parce qu'il y a beaucoup parfois de musulmans, « إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهِ » Il y en a parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Et il y en a malheureusement qui donnent seulement qu'est-ce qu'ils ne veulent plus. Quand quelque chose, ils ne veulent pas le jeter aux poubelles, ils disent on va le donner à d'autres qui en ont peut-être besoin. Et ça, c'est pas correct. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous n'allez pas atteindre la bonté, jusqu'à ce que vous donniez ce que vous aimez le plus. Et c'est ça que les sahabas faisaient. Donc, on a donné beaucoup d'exemples de ça aujourd'hui, et donc on espère qu'on prenne une bonne ibra, une bonne leçon de tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى